فيها قصة أيوش القراني. نعم. قصة أبو مسلم الخولاني ماذا صحتنا؟ أما قصة أبو مسلم الخولاني فضعيها. أنا استطعني لما أرم النور. نعم. هي صحيحة. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردا وسلاما عليه كما جعلها لإبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا ثاني؟ التي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يستخلصكما. صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.